بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الأذان يوم الجمعة، قال باب الأذان يوم الجمعة. ثم ذكر رواية عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، زاد النداء الثالث على الزوراء. قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر. ده أصل الأذان في يوم الجمعة، يبقى لا يرفع هذا الأذان إلا إذا جلس الإمام على المنبر. إذا رقى الإمام على المنبر فبيؤذن المؤذن بين يدي ذلك الإمام. قال: كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وكذا كان في عهد عمر رضي الله عنه. فلما كان عثمان وهو الخليفة الثالث وكثر الناس، أي كثر الناس بالمدينة واتسعت هذه الرقعة، زاد النداء الثالث على الزوراء. يبقى في السوق زاد عثمان رضي الله عنه هذا الأذان، وأن كان الغرض من هذا الأذان هو تنبيه الغافل، هو تنبيه الغافل. فعلى ذلك يبقى الأذان أساسا شرع لإعلام الناس بدخول الوقت، لإعلام الناس بدخول الوقت. وطبعا لا ننسى كيف شرع الأذان، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع مع الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يكون هناك أداة يعرف بها الناس دخول الوقت، إنما بعدما كثر الأتباع فمن قال البوق ومن قال كذا وكذا، حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذه الرؤيا وقصى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه رؤيا حق، وبالتالي شرع ذلك الأذان من أجل إعلام الناس بدخول الوقت. وعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث، وبالتالي هو في الترتيب أصبح هو الأذان الأول. وأن لماذا بيرسل من يؤذن في الناس أو يبلغ الناس قرب الجمعة، قرب الجمعة، وده كان في يوم الجمعة قلنا رآها لهذه المصلحة، يعني حتى ينبه الغافلين في يعني في هذا المكان اللي هو الزوراء حيث مكان أسواق الناس. فلذلك كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس بالمدينة زاد النداء الثالث على الزوراء. قلنا يبقى الأذان اللي هو بين يدي الإمام وبعد كده الإقامة إذا انتهى الإمام من الخطبة، وده الأذان الثالث، هذا هو الأذان الثالث وأذان عثمان رضي الله عنه، هو في الترتيب يأتي الأول. قلنا بيرسل يعني ذلك المؤذن الذي يخبر الناس بقرب دخول يوم الجمعة. فلذلك قال باب الأذان يوم الجمعة، وهذا أذان زاده عثمان بن عفان لهذه المصلحة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله وقال باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. ثم ذكر أيضا عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة. يبقى اتسعت الرقعة، وبالتالي لما حيرفع الأذان بين يدي الإمام كما هو معهود، إذا رقى الإمام على المنبر يوم الجمعة بيرفع الأذان، فمدى الأذان لا يصل إلى جميع الناس بعدما كثر أهل المدينة. فأرسل عثمان رضي الله عنه من يخبر الناس وينبه الناس على يوم الجمعة، فزاد الأذان الثالث من أجل هذه المصلحة. فقال السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة. بيذكر يا ترى ايه المبرر، يعني لماذا زاد الاذان الثالث؟ هل يا ترى ده مخالفة للسنة ولا يعني ده تشريع جديد؟ لا، هذا ليس بتشريع جديد، يعني هو اخذ ذلك من ان التأذين من اجل اخبار واعلام الناس بدخول الوقت، حتى ينبه الانسان على دخول وقت الصلاة فيستعد عند ذلك. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وكانه لما رأى يعني أن كثر أهل المدينة واتسعت الرقعة، فأراد أن ينبه الغافل عن قرب قيام الجمعة، فلذلك كان ذلك التأذين الثالث كما قال السائب بن يزيد رضي الله عنه. وطبعا ده كان بمحضر من الصحابة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ. مش معنى كده حياتي بتشريع جديد، ولكن هو عثمان رضي الله عنه رأى هذا الأمر من خلال مشروعية التأذين وأنه الإخبار وإعلام الناس بدخول الوقت، فحتى لا يتباطأ الناس أو لا يغفل البعض كنتيجة ترامي أطراف المدينة، فعلى ذلك رفع الأذان الثالث وكان بالزوراء، يعني مش بينادى به في المسجد أو بين ده الإمام، لا ده قبل الجمعة، يبقى قبل الجمعة حتى ينبه الناس عن ذلك الأمر. وطبعا مرت قبل ذلك رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتى وكان عمر قد رقى المنبر، وأن عمر رضي الله عنه شدد في الكلام مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني كيف أتى متأخرا بعدما رفع الأذان، وكذلك قال أنه ما أتى إلا وقد توضأ فقط، فأنكر عليه عمر هذا الأمر. ممكن الإنسان ينشغل، يبقى خاصة لما يكون هناك أسواق معقودة فينشغل الإنسان ويغفل الإنسان، قلنا قد لا يصل إلى مسمع أذان الجمعة، فيبقى شرع ذلك حتى ينبئ الناس ويعاون الناس على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. قال ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. يبقى باب المؤذن واحد يوم الجمعة، يبقى الذي يؤذن يبقى ده مؤذن كان يؤذن بين يدي الإمام إذا جلس على المنبر، ثم الأذان الثاني اللي هي الإقامة، الإقامة أيضا من أذن فهو الذي يقيم، يبقى مؤذن واحد للأذان والإقامة. عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث، طبعا هنا مؤذن واحد في غير الفجر، في الفجر كما يعني مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وأن حتى يبقى فيه تغاير عشان نستطيع أن نميز بين الأذان الأول في الفجر والأذان الثاني في الفجر، وأن حتى لو كان أراد الإنسان أن يصوم يبقى عنده فرصة ويبره بالوقت حتى يأكل، يبقى بنميز ده أذان بلال هذا أذان ابن مكتوم، يبقى لو أشكل على الإنسان يستطيع أن يميز من خلال الأصوات. لذلك في مسألة التأذين في صلاة الفجر يبقى نختار مؤذن أول ومؤذن ثاني، قلنا على أساس يبقى في تغير في الأصوات من خلالها نستطيع أن نميز هذا هو الأذان الأول هذا هو الأذان الثاني، قلنا حتى يعني لا يتباطأ الإنسان، يبقى الأذان الأول كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى كان أذان بلال يستطيعون أن يميزوا أذان بلال من أذان ابن أم مكتوم رضي الله تبارك تعالى عنه. فغير الصبح يبقى فيه يبقى مؤذن يبقى قبل الفجر، قلنا حتى يطعم من أراد الصيام وكذلك يرقد القائم ويستيقظ النائم ويغتسل من كان عليه غسل، يبقى كان لمصلحة، يبقى على ذلك يبقى الأذان في الفجر يبقى ده قبل دخول وقت الفجر، وكان بلال رضي عنه يؤذن بليل، قلنا ليه ترى في مصلحة، إيه المصلحة؟ من أراد أن يصوم يأكل، والقائم اللي هو قام الليل يبقى يرقد في هذه اللحظات حتى يخرج صلاة الفجر بنشاط، والنائم يستيقظ، وكذلك حتى لو كان يعني لم يصلي الوتر يتمكن من صلاتها، وكذلك لو كان عليه غسل يغتسل للجنابة ثم يتمكن من الصلاة الفجر في وقتها، يبقى في مصلحة، يبقى ده أذان لا ينبني عليه صلاة، يبقى الأذان الأول في الفجر لا ينبني عليه صلاة ولكن كان المصلحة. وكذلك الأذان الثالث لعثمان رضي الله عنه وارضاه كان هناك مصلحة في تنبيه الناس، في تنبيه الناس رغم أن الأذان أساسا شرع من أجل إعلام الناس بدخول الوقت، أساسا الأذان هو من أجل إخبار وإعلام الناس بدخول الوقت، لكن يبقى الأذان الأول مش بينبنى عليه صلاة. الأذان الأول هو أذان بلال في الفجر كده لا ينبنى عليه صلاة، لأنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر. يبقى لكن كان هناك مصلحة بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده كان فقه الصحابة رضي الله عنهم. يبقى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما زاد التأذين الثالث كان لمصلحة، يبقى مصلحة الصلاة ومصلحة الناس أن ينبه هؤلاء إذا غفل الإنسان، قلنا كنتيجة لعقد هذه الصفقات بالأسواق فقد يغفل ويبقى يلهو الإنسان بهذا الأمر، فأراد أن ينبه الناس حتى يغتسل، يعني ما أراد أن يأتي الجمعة ويستعد أيضا لإتيان الجمعة مبكرا. أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال: باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. يبقى معلوم أن في مسألة التأذين يبقى المؤذن يرفع الأذان والمستمع يردد أيضا النداء كما بينا قبل ذلك في مسألة التأذين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نقول مثل ما يقول المؤذن، أن نقول مثل ما يقول المؤذن، ثم من قال بعد ذلك: اللهم رب الدعوة التامة إلى آخر هذا الدعاء، يبقى نقول ما قال المؤذن. قلنا حتى لا يفوت المصلحة والثواب على الإنسان، قلنا لأن الأذان بيعقد بمؤذن واحد، طب باقي الناس يستمعون ثم يصمتون؟ لا، يسمع ويردد الأذان إلا حي على الصلاة حي الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ورد عن عمر رضي الله عنه. ففي هذه المسألة بوب الإمام البخاري رحمه الله يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء، أي أن الإمام أيضا يبقى لما المؤذن بيؤذن بين يدي الإمام لما يجلس على المنبر، يا ترى عند التأذين هل يا ترى يردد الإمام أيضا الأذان أم لا يردد، يظل صامتا؟ فبين في هذه الرواية أن الإمام أيضا على المنبر يردد إذا سمع النداء، وذكر ذلك معاوية رضي الله عنه أن هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما قال أبو أمامة بن سالم بن حنيف قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. إما نحن نردد وأنا، أي وأنا أشهد ما يشهد به المؤذن، إما يقول وأنا أشهد أو أنا، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فعلى ذلك قال: وأنا، أي وأنا أشهد بما قال. زي بالضبط كده التأمين في مسألة الدعاء، الإمام بيدعو ونحن نؤمن وراء الإمام، يبقى إحنا لا نكرر الدعاء ولكن قول آمين، يبقى إحنا بنتفق مع الإمام فيما قال وفيما دعا به. يبقى لما بيدعو الإمام: يا اللهم أدينا في من هديت، نقول آمين، يبقى لم نقل إحنا اللهم أدينا في من هديت ولكن آمين، يبقى إحنا بنوافق على دعاء الإمام ونؤمن على دعاء الإمام. ولذلك بينا أن المأموم إن لم يسمع دعاء الإمام فلا يؤمن، التأمين على من سمع. يبقى دايما كده هذه مسألة من مسائل الهمة، ان احنا التأمين على من سمع، مش مجرد ان الناس يقولون امين انا اردد، امين على ايه؟ لو سألتك يا ترى على ما تؤمن، يبقى لازم اؤمن على دعاء اسمعه من الامام. فلما اقول امين يبقى انا بتفق مع الامام وافقه في هذا الدعاء، يبقى لا نرد الدعاء، يبقى قول امين يبقى هي معناها موافقة على الدعاء. وانا، اي وانا اشهد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. يبقى حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى بيردد. لكن عند الشهادة يقول وأنا، يبقى جاز أن يقول وأنا، أي وأنا أشهد، أو أنه يردد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فمعاوية رضي الله عنه لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا، فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا. فلما أنقضى التأذين قال يا أيها الناس، ليبين لهم المسألة، قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالاتي. يعني هو بيذكر لهم الدليل، دليل على ذلك الأمر. يعني ماذا هو كإمام جالس عشان يخطب بالناس، إن رفع الأذان بين يديه حيردد مقالة المؤذن. قلنا للرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من يسمع التأذين يردد مقالة المؤذن سواء كان إماما للناس أو مأموم. يبقى ده الكلام ده كلام موجه إلى الجميع، لكن معاوية رضي الله عنه بيؤكد على هذا المعنى، على هذا المعنى. معلوم طبعا أن المأموم يسعى مبكرا لكي يأتي إلى المسجد ويصلي ما كتب له ربنا سبحانه وتعالى من صلاة حتى يرقى الإمام المنبر. ومن السنة أن الإمام يأتي ثم يرقى المنبر ويجلس، يعني الإمام بيرقى المنبر، يعني مش بيدخل أول حيصلي تحية مسجد، لا ده هو من السنة كده. لكن برضك فيها مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس. الشاهد من ذلك أن الإمام بيأتي ثم يرقى على المنبر ثم يجلس، يبقى دي السنة، هذه السنة بالنسبة للإمام على الرغم أنه جلس داخل المسجد. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اللي هي تحية المسجد. لكن ده يبقى دي السنة بالنسبة للإمام اللي هو حيخطب، يبقى بيأتي ثم يرقى المنبر ثم يجلس ينتظر أن يرفع الأذان. من السنة أيضا أن هذا الإمام يردد الأذان. إحنا من السنة أن يكون مستقبلا للناس مستدبرا للقبلة، يبقى ده حال الواعظ أو المعلم أو الخطيب أو إذا انصرف الإمام من الصلاة. كيف تكون السنة؟ يستقبل الناس بوجهه ويستدبر القبلة، يبقى هذه السنة. بس ده بالنسبة للإمام. هذا بالنسبة للإمام يبقى بيأتي ويرقى على المنبر ويجلس، يبقى جلس، نقول ده جلس دون أن يصلي تحية المسجد، يبقى نقول هذه السنة، السنة دي في حق الإمام. فكذلك أراد معاوية رضي الله عنه أن يبين لهم أن من السنة أن الإمام وجالس يعني ويرفع الأذان بين يديه، يبقى جالس الخطبة ويرفع الأذان، أن يرد ذلك الأذان. وقال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد ذلك. الإمام دايما يعني هو قدوة ومحل النظر بالنسبة للمأمومين، فلابد على الإمام أن يلتزم بالسنة، ينبغي على الإمام أن يلتزم بالسنة. ليه؟ لأنه محل نظر المأمومين وكذلك بيقتدى به. فأيضا معاوية رضي الله عنه كان يردد ويقف عند ذلك، لكن أراد أن يبين المسألة للناس، أراد أن يبين المسألة حتى لا يشكل. السنة هنا دخل ورقع على المنبر ثم جلس، هذه السنة بالنسبة للإمام. لكن طب وقت التبكير، يبقى ده بالنسبة للمأمومين، يبقى ده بالنسبة للمأمومين. وكذلك أيضا الإمام أو الخطيب يستقبل الناس بوجهه ويستدبر القبلة، وأن كذلك الإمام لما ينصرف من صلاته يستقبل الناس بوجهه ويستدبر القبلة. دي كلها من السنة، هذه السنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى السنة بالنسبة للإمام ممكن تختلف عن المأمومين. فهذه السنة أن يرقى على المنبر ثم يجلس ويرفع الأذان بين يديه، وكذلك من السنة أن يردد ما يقول ذلك المؤذن إن سمع النداء. فقال فلما أنقضى التأذين قال يا أيها الناس، يبقى بيعلم الناس في هذه المسألة. والإمام قدوة، وطالما قدوة يبقى ينبغي على الإمام أن يكون محافظا على السنة. ليه؟ لأنه من الممكن يدعو للسنة بالطريق العملي، الطريق الفعلي، وأنه قدوة بيقتدى به، قدوة بيقتدى به. ولذلك أعمال النوافل الأصل فيها الاستسرار، الأصل فيها أنها تؤدى في السر، لكن من الممكن أن يعلن عن ذلك من يقتدى به إن كان يأمن عن نفسه الفتنة. يبقى ممكن لسان يوم الاثنين مثلا صائم، هو إمام بيقتدى به ويأمن عن نفسه من الفتنة، فيظهر ذلك الأمر حتى يقتدى به، حتى يتعلم الجاهل أو الغافل، يبقى يذكرهم. فمعاوية رضي الله عنه يذكر القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ذلك المجلس وكان يردد ما يقول المؤذن، كان يردد ذلك النداء، يقول ما سمعتم مني من مقالتي. ذكر لهم الدليل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب الجلوس على المنبر عند التأذين، قال باب الجلوس على المنبر عند التأذين. ثم ذكر رواية عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. يبقى حين يجلس الإمام قال الجلوس على المنبر عند التأذين، ده الأصل فيها، هذا كان الأصل، هو أن الأذان لا يرفع يوم الجمعة إلا بين يدي الإمام، أي بعدما يجلس الإمام على المنبر الخطبة فكان يرفع الأذان. يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه أن التأذين الثانية يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد. يبقى التأذين الثاني، يبقى الأذان الأول، يبقى مع الرغم أن احنا التأذين الثاني أو الثالث اللي هو فعل عثمان رضي الله عنه كان يأتي المتقدم في يوم الجمعة، يعني ده كان بيرفع قبل يوم الجمعة قبل أن يجلس على المنبر. أصل التأذين أو الأذان يرفع والإمام يجلس على المنبر بيد الإمام، لكن عثمان رضي الله عنه وارضاه أنشأ ذلك أو زاد الأذان التأذين الثالث، قلنا التأذين الثالث على أساس الأذان الأول والإمام جالس على المنبر للخطبة، والأذان الثاني اللي هي مقصود بها الإقامة، وده الأذان الثالث اللي هو في الترتيب التشريعي يعني في الترتيب، لكن هو في الحقيقة هو الأذان الأول، أصبح الأذان الأول لأنه بيؤدى قبل صلاة الجمعة. في هذه الرواية أيضا يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه أن التأذين الثاني يوم الجمعة، يبقى قصده الأذان الأول بين يدي الإمام، وده أيضا الأذان الثاني، الثاني بالنسبة لألفاظ الأذان، يبقى ده إن أذان ما تكلمش عن الإقامة، بتكلم عن الإقامة، فلو قال التأذين الثاني اللي هو زاد عثمان يبقى يقصد بالنسبة لألفاظ الأذان، غير طبعا ألفاظ الإقامة تختلف، لكن يطلق على الإقامة أذان، فإن قال الأذان الثالث يبقى يقصد بها الأذان الأول بين يدي الإمام والإقامة، ده التأذين الثاني، وده التأذين الثالث من ناحية التوقيت. لكن من ناحية الفعل فالأذان الثالث أو التأذين الثاني هو لعثمان هو أصبح متقدما لأنه بيرفع في الزهراء. فقال السائب ابن يزيد رضي الله عنه أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، يعني بيذكر إيه العلة إيه المبرر لكذا. قال وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يبقى يجلس قبل الخطبة ثم بيؤذن بين يديه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التأذين عند الخطبة، أيضا ورد أو ذكر رواية عن الزهري رحمه الله قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء أو فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. يبقى ده الأذان، يبقى الأذان الأول اللي هو اللي في التشريع كان بيرفع بين يدي الإمام ما يجلس الإمام، أما الأذان الثالث فده كان قبل الجمعة وكان في الزوراء في المكان اللي هو بيرتاد فيه الناس للبيع والشراء، وأن حتى ينبه الغافل أن الجمعة وقت الجمعة قد اقترب، قلنا زي الأذان الأول في صلاة الفجر، يبقى ده تنبيه النائم حتى يستيقظ، والذي أراد أن يصوم يبقى على ذلك دخل هذا الوقت فيأكل طعام السحور، وأيضا القائم بالليل يرقد في هذه اللحظات حتى إن خرج للفجر يخرج بنشاط. يبقى كان في علة لهذا الأمر، في حكمة من أجل تشيع أذان الأول في الفجر، فكذلك أيضا كان الحكمة من ذلك والعلة كما ذكر السائب بن يزيد رضي الله عنه أن كثر الناس كثر أهل المدينة، فيترى كيف نجمع هؤلاء، كيف ننبههم على صلاة الجمعة، فعلى ذلك زاد عثمان رضي الله عنه التأذين الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التأذين عند الخطبة، ده أصل الأذان أصله، لذلك قال السائب بن يزيد رضي الله عنه إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر، ده بدايته. قال كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان، وكما ورد أنه في صدر خلافة عثمان كان الحال كالحال المعهود، يعني في بداية الخلافة صدر الخلافة كده كان عثمان أيضا يعني لم يزد الأذان الثالث، ولكن بعد ذلك لما كثر أهل المدينة زاد الأذان الثالث، قلنا لهذه المصلحة. وكما بين المبرر في ذلك قال بالأذان الثالث لما كثر الناس، كثر أهل المدينة تسعة الرقعة زاد الناس، فعلى ذلك أراد أن ينبه هؤلاء. قلنا لأن حياتهم من أماكن بعيدة، يأتوا هناك بعيدة، فحتى لا يتفوت عنهم المصلحة فرفع ذلك الأذان الثالث، قلنا حتى ينبه الغافل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب الخطبة على المنبر، قال باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، أي أن الإمام يكون له مكان بارز يقف عليه عند الخطبة، يبقى ليه مكان بارز، يبقى قال الخطبة على المنبر، يبقى الخطبة واقف على الأرض، لا الخطبة على المنبر. قلنا المصلحة في ذلك حتى يراه الناس وحتى يكون هذا البلاغ يصل إلى مسامع الناس. فقال باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وذكر في رواية عن أبي حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدين وقد امتروا في المنبر ممن عودوا، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فمرت فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت، فأمر بها فوضعت هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبروا عليها ثم ركعوا عليها ثم نزل قاقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. أيضا في رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال باب الخطبة على المنبر. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.